انا اي كلمة حب حلوة بتفكرني بيه وبفكر فيك من زمان. تعالي وخدني وعيش في حضني، انا عشت العمر ليك من زمان. انا اي كلمة حب حلوة بتفكرني بيه وبفكر فيك من زمان. تعالي وخدني وعيش في حضني، انا عشت العمر ليك بحلم بيك وبعينيك من زمان من زمان. فاكرها وحلوة بيك وبخاف عليك من زمان. دايما في بالي والليالي بتغرب فيا وفيك من زمان. يا حبيبي يا غالي، مين قالك هقدر انسى ايام وليالي؟ لو ترجع هرجع واهواك. يا حبيبي يا غالي، مين قالك هقدر انساك؟ ايام وليالي لو ترجع هرجع واهواك. ارجع وعيش في حضني، انا عشت العمر ليك بحلم بيك